الدعوة استاذ مان بالدعوة. كيف الدعوة؟ يعني تدري انت تذهب الى النساء لبيوتهم دعوتهم تجتمع فيهم حتى تدعي مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية. النساء كالرجال اذا كانوا تخرج تسكرا متجربه وتتكلم بهذا فلا باس من ان تذهب الى بيوت مراجعها وتدعو الى الله تبارك وتعالى دون ان يكون هناك ملابسات كملابسات جماعه التبليغ. نعم.